لان تجد الجمله مش هيبيها الا ايه جمله روح تجد إيه؟ ما عندوش حيلة الا وقت ما 100 جنيه جايب فيه التصوير كده روح اجيب منه المتر يبقى ده في خدمتي. وبعدين هو يروح يجيب من تاجر الجمله في خدمتي. وبعدين هو يروح للمنسج في خدمتي. وبعدين المنسج يروح للمخزن في خدمتي. والمخزن يروح للمحلك في خدمتي. والمخزن يروح للزارع في خدمتي. والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الاله. الله ما عشان تستر عورتك عشان تصلي شوف كم طائفه خدمتك هذه الخدمه. يبقى اذا حركه الحياه ليست صلاه فحسب ولا زكاه فحسب ولا صوما فحسب ولا حجا فحسب. انما هي كل حركه مفيده في الحياه تبقى دي اسمها هي عباده. ولما قل خلقتك للعباده فلا تلعب معناها ايه؟ انك انت تشتغل بالامور الجديه. الامور الجديه يعني ايه؟ الامور التي تنفعك وتنفع غيرك. لان لو كل واحد هيشتغل بلعب ما نجدش حد يعمل لنا مصلحه، ما نجدش حد يعمل لنا الكهرباء دي، ما نجدش حد يبني لنا مسجد، ما نجدش حد يعمل لنا السجاد. اذا فالعباده امر شائع في كل حركه الوجود. ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق. ما فيش واحد امه يعني يعمل لنفسه كل حاجه ابدا. المهندس ما يقدرش يبني الا اذا جه واحد يفحط له، واحد يفحط له ويعرق ومش عارف ايه وايه ويعيش الله. وبعدين يجي المهندس وبعدين يجي بتاع الكهرباء وبعدين يجي البنا. كل واحد له ايه. ويبقى الانسان اذا نظر لواحد هو بيرى انه اقل منه نقول له لا ما فيش حاجه اقل ولا اقل. الاتقى هو الاحسن، يجيد صنعته ويتقنها يبقى احسن من الغير. إذا فالعبادة هي كل أمر يتصل بحركة الحياة. وحركة الحياة الدنيا مبنية على أسباب مخلوقة لله. يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء متنفس، هذه أول حاجة. والريح يحمل الرذاذ البخار عشان ينزل لي مية نشرب منه ونسقي أنعام ونسقي الزروع ونعمل مش عارف إيه كلها. إذا ربنا ادانا مقومات مادة الحياة، لكن هل ادانا نفس الحياه هي دي الغايه؟ لا، يقول لك الدنيا اتفه من ان تكون غايه ولكنها اهم من ان تنسى لانها مطيه الاخره. ان احسنت العمل فيها وصلت للاخره يبقى اذا هي المطيه التي ايه. ولذلك الناس يظنون ان الله يكلف ويكلف يعني ما تكلفش. نقول له لا، وبيكلفك افهم قول الله اولئك على هدى، على هدى من ربهم. التكليف مش ده على كتفهم عشان يحملوا بهم مشقة، ده هم اللي راكبين الهدى عشان الهدى يوصلهم للغاية المطلوبة. على هدى، الهدى المطية. ده ما تقولش ده تكليف بيعمل ليها مشقة، ده لمصلحتك أنت. إذا فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامة قوام الحياة المادية. أم قال لا، ده الحياة دي وسيلة لحياة ثانية. أنتم هنا تعيشون مع الأسباب المخلوقة لله، ولكني أريد أن أخذ بيد خلقي إلى حياة ليس للأسباب فيها مدخل، وإنما أنا وهم مباشرة. لا يزرعهم ولا يقلعهم ولا يجيبوا آية تنزلهم من السماء، ما فيش حاجة من آخر، بل إيه؟ كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى. تأكل بلا زرع، الله، كل حاجة تعملها ما لكش فيها أي حاجة، قاعد تنبل. يبقى عمال أنا أطعت في العبادة في الدنيا عشان أعيش إيه تنبل. قال إيه؟ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. من غير أي حاجة، الحاجة تخطر على بالك تقوم تلاقيه. يبقى العبادة لمصلحتي ولا مش لمصلحتي؟ ولذلك قلنا إن العبادة المطلوبة لله تريد عابدا، لأنها العبادة الكاملة الحلوة. والعبادة الكاملة لا تتأتى إلا بعابد كامل. والعابد الكامل يوجد في الأنبياء والرسل، وسيد العبد والأنبياء محمد. إذن فالذي يؤدي العبادة الحق المطلوبة لله هو سيدنا رسول الله. أدى حقق مراد الله في خلقه. ولذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أنا أول العابدين. إذن فالعبادة يجب أن نفهم معناها بإيه؟ بوسع. وما خلقت الجن والإنس. العلماء لما جم يقولوا ولماذا قدم الجن على الإنس؟ قال لك لأن الجن أعمالهم سرية ما فيهاش رياء، والإنس أعمالهم قد يكون فيها رياء. يقول له يا أخي هي سرية علينا، إنما أهل سرية على بني جنسهم، مش سرية على بني جنسهم. أنت تقول قدم الجن على الإنس علشان الجن خلقوا اولا والجن خلقناه من قبل، يبقى قبل ما نكلف احنا كلفنا مين؟ كلفنا الجن. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق، ما اريد منهم من رزق. رزق مين؟ رزق هو ده، هو الرزاق، ووجد قبل ان توجد انت. الله، يبقى ايه؟ ما رزق الله ذاته، ما صفات الله ذاته، ما كل كمال لله ان هي ذاته، مش حاجه من ده. طيب يبقى ما اريد منهم من رزق، رزق له لان هو الرزاق وهو القوي وهو المتعبد. من الرزاق لمين؟ الرزاق للمؤمنين وللكافرين. قال للشمس اقصدي على الجميع، وللارض ادي للجميع، وكل حاجه. يبقى هو مين؟ رازق للجميع، هو الرزاق. طيب وقت ما دام هو الرزاق، ما اريد منهم من رزق. طب ما الرزق بتاع الناس دي بتيجي من المؤمن ادى لادى؟ ام قال لك لا، ما يرزق عبدي حين يعمل عملا يرزقه عبدي فكانه رزقني انا. ليه؟ لانه هو اللي استدعى للوجود، واللي بيستدعي للوجود يبقى مكلف بعيش الناس. فاللي يدي لحد يبقى كانه بيعمل ايه؟ يد الله الممدوده لمين اللي خلق. ولذلك يقول لك من ذا الذي يقرض الله؟ قال لك انت الفلوس اللي دفعها لي هقرضك انا؟ ولذلك الحديث القدس يقول ايه؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. شوف الكلام، يقول العبد يا رب وكيف عودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعده؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني، كيف اطعمك يا رب وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان استطعمك فلم تطعم؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن ادم استقاك فلان فلم تسق، الى اخره. يبقى كن العمل اللي بيعمل من الخلق للخلق كان لها مين؟ لمين؟ للحق سبحانه وتعالى. لكن اشمعنى عملها من ايدينا لبعضنا؟ عشان يشيع الالفه ويشيع المحبه ويشيع عدم استكبار احد على احد، لان كل واحد بيؤدي مهمه في الايه؟ بيؤدي مهمه في الكون. ولذلك احنا قلنا لو اضرب الكناسين اللي بيكنسوا البلد اسبوع البلد تبقى رمه، لو قعد الوزراء شهر في بيوتهم ما يجراش اي حاجه يقول. ودول بيأدوا مهم ولا بيأدوش ايه؟ بيأدوا مهم. ما اريد منهم من رزق. وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به. عندك علم يبقى ده رزق، عندك حلم يبقى ده رزق، عندك حكمه يبقى ده رزق، عندك كرم يبقى ده رزق. كل واحد عنده هندسه يبقى ده رزق، عنده حفظ كهرباء يبقى ده رزق. كل حاجه تفيدها يبقى رزق. الرزق ما انتفع به، مش بس الطعام. ولذلك عطف عليه ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، جاب الحاجه اللي هي الرزق العام. وبعدين الطعام لانه مقوم الحياه، الطعام احنا قلنا مقومات الحياه كام؟ الطعام والشراب والهواء، هذه ثلاثه مقومات الحياه. تجد عداله الحق في التوزيع جعل التملك الهوى ما نصبرش عليه ولا لحظه، ده فيه شهير. لو واحد خنقني كده اهو زي ما خنقوا الولد يموت ساعتها. ولذلك لم يملك الله الهواء لاحد، والميه برضه ملكها قليل. ولذلك اصبروا عليها من 3 أيام ل10. والطعام قال لك اصبر عليها 30 يوم. ليه؟ لان ما تمنع عن الطعام 30 يوم، يمكن تحن عليها بعد يومين، يمكن اعمل حيله، يمكن حد مش عارف ايه. اذا فالاستيلاء والتملك على قدر الايه؟ على قدر الحاله. فتكلم عن الطعام، فالمفسرين قال لك ولماذا لم ياتي بالشراب؟ طب الطعام والشراب، طب الهواء ما حدش بيملكه، طب والشراب؟ ام قال لك ما هو الشراب ايضا من الطعام. وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. كلمه ذو القوه يعني صاحب القوه، يبقى القوه شيء والصحوبيه شيء ثاني. انما لما يجي في حاجه غد يقول ايه؟ ان الله لقوي مش ذو قوه. ليه؟ لانه تبقى دي الذات مش صاحب القوه، لا ده هي الذات فيها القوه. ولذلك كتب الله لاغلبن انا ورسل، ان الله ايه؟ قوي، قوي ايه؟ عزيز. لان القوي اللي ما حدش يقدر يغلبه، انما يمكن كل الناس ما حدش يقدر يغلبه، ثم قال لك وعزيز يغلب غيره، يبقى قوي لا لا يغلبه احد، وعزيز يغلبه ايه. ولذلك يقول لك المرأة القوي المتين، لان القوه من العمل وقد يصيبها شيء من الوهن تضعف. قال لك هذا متين، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فان للذين ظلموا، شوف فانك بالسبيل ليه، ام قال لك بيتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين في حالهم، يجب يتكلم عن مين، لان كل ده جاي اسوه لرسول الله، عاد وثمود ومش عارف كل اسوه. فان للذين ظلموا معك يا محمد لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم. ما هو الذنوب؟ الذنوب هو الدلو، الدلو اللي بيجيبه البيه ميه من البير، اللي بيجيب الميه من البير له حالتين، له حاله يجيب الميه وهو بره البير من فوق، وله ينزل درجتين من تحت كل ما بعيده يروح ايه، يبقى ماتح او مالح. الماتح يبقى من فوق، والمائح يبقى بينزل من تحت. والدلو له ايه، ريشه، ريشه اللي هو حبل بايه. وبعد ذلك لما يكون بقى المياه كتير يطلع الدلو ملاه، ولما يطلع ملاه يبقى تقيل في الايه، في الشد. ولذلك يقول لك ابطأ الدلاء فيض املاؤها، لان لو كان في شويه بقى كلمه ايه خفيفه. واثقل السحائب مشيا احفلها، ساعه ما تشوف السحابه ماشيه تقيل كده يعرف انها مشحونه بايه، بميه ايه، ميه كتيره. هناك الشاعر ما بيتكلم في الدلو ولا قال واذا امرؤ مدح امرا لنواله، يعني منه عايز منه ايه اعطاء، واطال فيه فقد اطال هجاءه. لما يطول في المدح عشان العطاء يبقى اطال ايه هجاءه. ليه؟ قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه، الحبل اللي هيشد طول، لان المايه ايه، المايه بعيده شويه. يبقى لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال ايه، لما اطال رشاءه. فبيقول بقى طب شو من الذنوب؟ قال لك الذنوب الدلو يبقى مملوء ميه. ودي كانت عادتهم لما يجوا يروا بالشادوف زي ما عندنا مثلا، يقوم يجعل لده ذنوب وده ليه ذنوب وده ذنوب وده ذنوب. ام قال بقى اللي كفروا بك يا رسولي لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم الذين سبقوا، نوح اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع ثمود وبتوع عاد وبتوع ما كل دول، للذين ظلموا وياه ذنوب مثل ذنوب اصحابهم. طب وش من عجب حكايه الذنوب دي؟ ام قال لك بس الذنوب كان للحياه، ولكن الذنوب ده يصب من فوق ايه رؤوسهم الحميم. بعد ما كان الذنوب يدي ميه حياه بقى ايه يدي ايه، ان يستغيثوا ايه يغاثوا ايه بماء كالمهر يشوي الوجوه. فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم السابقين في التكذيب فلا يستعجلون. بتستعجل على ايه؟ بتستعجل العذاب ده هيجي لك؟ ما بقولوا متى، انت اتنا بما تعدون ان كنت من الايه. ما تستعجلوش، تستعجل ليه الغم؟ ما تستنى كده، ده له اوان، كل حاجه لها ايه، لها اوان. فويل للذين كفروا، ويل هلاك وعذاب ولعن وإبعاد للذين كفروا. ليه؟ لأن ما دام مهمة العبادة الخلق، والإنسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله، يبقى ده مبعود بعيد عنا خلاص كده، خلاص يبقى زي ما يكون هي فطس. إنما فطس لخلاص، أم قال لك لا، يحيى في العذاب كلما نضجت جلودهم بدلنا. لانه لو ماتوا خلاص كانت تبقى كويسه قوي. كان بيقول ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربك، ما يموتنا ونخلص. قال انكم ماكسون، كل ما تنضج جلودكم ايه يديكم ايه جلود علشان تدوكم العذاب الى ابد الابدين، والا لو امتكم هتستريحوا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نعلم ان كما ان النعيم ابدي برضه، يبقى العذاب لازم يكون ايه، لازم يكون ايه ابدي. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أوعدهم الله بكل شيء وقال لهم على كل حاجة عشان ما يأخذهمش على غفلة. قال لهم اللي هيعمل صالح يبقى له كذا واللي هيعمل طيب يبقى فيه. مش خدهم على غفلة لا، قال لهم على كل إيه، على كل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.